جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ألا ترون أنه لو كان التطويل في الخطبة بسبب التوضيح والبيان والشرح الميسر، لا سيما وقد أصاب الناس اليوم عجمة في ألسنتهم، يقول: وليس كالعرب الأولين الفصحاء، أفيدونا جزاكم الله خيرا. على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى قد قال هذا الكلام، والله يعلم عز وجل ماذا سيكون، فعلى الخطيب أن يكون حكيما عاقلا لبيبا عالما فاهم. فمن الأصل يأتي بخطبة واضحة صريحة قصيرة جامعة مانعة، لا يأتي فيها متعمقا في المعاني فتحتاج إلى ترجمة وإيضاح، يوضحها من الأصل، يحسب حساب المأمومين وأنهم قد اختلطوا وكثر عددهم وتنوعت جنسياتهم وألسنتهم، فالإمام اللبيب يعرف هذا ويحسب حسابه من الأصل، لأن كثرة الكلام قد ينسي بعضه بعض ويمل، وربما يكون بعضهم متقدم من الصباح فهو في حاجة إلى الخروج إلى دورة المياه ونحو ذلك. نعم، صلى الله عليكم بارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نسمع كثير من الناس يقولون أن الله في كل مكان، ويستدلون بقول الله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فما هو الرد على مثل هؤلاء الناس؟ نرجو منكم التفصيل وجزاكم الله خيرا. أما من قصد، من قال إن الله في مكان في كل مكان، يقصد إن الله بذاته عز وجل حاله في مكان في كل مكان، فهذا كفر، لأن هذا مذهب الحلولية، وهذا مذهب النصارى الذين يقولون إن الله حال بعيسى. وأما الآيات: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو إله السماء وهو إله الأرض. وقوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فهو معهم عز وجل بعلمه وسمعه وبصره، فهو معهم بالإحاطة، محيط بهم، يعلم ما يقولون وما يفعلون وما يدور في نفوسهم، يعلم السر وأخفى، ويسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون. وأما بذاته فهو فوق عرشه، فوق سبع سماواته، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، والآيات والأحاديث تدل على ذلك. وأما تأويل النصوص كما يريد المؤولون والمحرفون، فإنه يجب على المؤمن أن يكون نبيها منتبها لذلك، فإن الله عز وجل لم يكن مختلطا بخلقه أو حالا بهم، بل أثبت ربنا عز وجل أنه قد استوى على العرش، وجاء في الحديث أنه بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، وبين العرش والسماء السابعة بحر عمقهما بين السماء والأرض، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وليس يخفى عليه خافية من أعمال بني آدم. فعلى المؤمن أن يأخذ بالنصوص الصريحة، وإذا أشكل عليه يسأل أهل العلم ويتجنب الشبهات، وعلى من يخاف الله ألا يلبس عليهم أمر دينهم ولا يتتبع المتشابه فيهلك. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لدي غرفة في البيت أصلي فيها النوافل، ويوجد بيني وبين القبلة حمام، فهل تجوز النوافل في هذه الغرفة؟ ما دام الحمام محجوز بينك وبينه جدار فلا يضرك ذلك، أغلق بابه لئلا يأتيك شيء مما يؤذيك، وأما وجوده مبنيا أمامك وبينك وبينه الجدار فهذا لا يضر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز الإكثار من الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة وهل هو أفضل؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، فإن كنت مأموم فلا تسكت من الدعاء حتى يسلم الإمام، وإن كنت إماما فادعو على ألا تطيل فتضر بالمأمومين تشق عليهم، وإن كنت منفرد فافعل ما شئت طول ما شئت. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: أنا مصاب بمرض السكري ومصاب بمرض الأرق، فلا أنام إلا قبل الفجر بساعة أو ساعتين. يقول: وأنا ممن يحافظ على جميع الصلوات جماعة إلا صلاة الفجر، فإنني أصليها في البيت، فهل علي إثم في ذلك وما حكم الشرع في ذلك؟ على كل حال، إذا كنت تستطيع الحضور، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوب رضي الله عنه واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيته عن المسجد وليس له قائد يلازمه، والمدينة كثيرة السباع والهوام والنخيل والآبار، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ في البداية قال نعم، فلما تولى ناداه وقال له: هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. وقد ذكر الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين إما لكبر سنه أو لضعفه أو لمرضه، فيقال له: إن الله قد عذرك، فيقول: نعم ولكني أسمع، حي على الصلاة، فلا تطيب لي نفسي أن أصلي في بيتي. فاحتسب واتق الله في نفسك واحضر للجماعة، فإن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وجاء في الحديث: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فاحرص على ألا تفوتك صلاة الفجر. وأما النوم فيعوضك الله وقتا آخر ولا يلعب بك الشيطان فتتساهل في هذه الصلاة العظيمة التي هي أحد الصلاتين التي يجتمع فيها الملائكة، يتعاقمون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر ويجتمعون في صلاة الفجر، فيصعدون هؤلاء وينزلون هؤلاء، يكتب علينا أعمالنا. فهل ترضى أن يقال إذا سألهم الرب عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبدي؟ فيقول: أتيناه نائما وفارقناه نائما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان العصر والفجر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: إني أحبكم في الله، متى تبدأ ساعة الجمعة الأولى والثانية وهكذا؟ هذه مسألة لقد كثر فيها الكلام بين العلماء رحمهم الله، وتعددت فيها الأقوال، وحيث أن الساعة في ذلك الوقت ليست يعني المعتبرة بينهم، إذا قالوا ساعة فهي ساعة زمنية وليست فلكية، يعني ساعتنا المعروفة أن الليل والنهار 24 ساعة، فهم يقولون ساعة، يقول: جلست عند فلان ساعة أو سويعة، يعني وقت قد يكون طويل وقد يكون قصير، فما أستطيع حدد لك، لكن الأقرب والله أعلم أنه من شروق الشمس تبدأ الساعات إلى دخول الإمام. احسب كم ساعة من شروق الشمس إلى دخول الإمام، وبهذا والله أعلم لعلها أقرب الأقوال، والعلم عند الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: من غلب عليه النوم وقت الخطبة ماذا يلزم عليه؟ إذا لم ينم نوما عميقا بحيث يفقد شعوره فيخشى أنه قد أحدث، فهذا لعله إن شاء الله من حيث يعني صحة وضوءه فلعله لا خطر عليه. وأما من خاف من رأى أنه نام نوما عميقا وأنه قد يحدث وهو لا يشعر فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن العين وكاء السهم يعني الدبر، فإذا نامت العين انطلق الوكاء يعني فقد يحدث وهو لا يشعر، فأنت انظر نفسك. أحسن الله إليكم بارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا دخلت والمؤذن يؤذن لخطبة الجمعة هل أصلي ركعتين أو أنتظر واقفا حتى ينتهي المؤذن؟ لا، صل على من أجل إذا انتهى، فإذا أنت قد انتهيت فتصلي للجمعة. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: ما الذي يجب على المسلم نحو القرآن الكريم؟ يجب على المسلم نحو القرآن الكريم الإيمان به وتدبره، تدبر معانيه وتلاوته تلاوة صحيحة يراد بها وجه الله، والعمل به، تطبيق أحكامه، تحليل حلاله وتحريم حرامه، وأداء فرائضه والوقوف عند حدوده. فإن القرآن حجة لك وعليك، فإن عملت به وطبقته وعملت به ابتغاء مرضات الله فإنه يشفع لك ويشهد لك، وإن كان العكس يشهد عليك ويكون حجة عليك، فالقرآن حجة لك أو عليك. وأما من يجعل القرآن عند المآتم فقط ويعتني برفعه بغلاف مذهب أو كتابته على الحيطان آيات من باب التبرك نحو ذلك، فالقرآن ما نزل إليه هذا. قولوا: ما هي الطريقة الأمثل لتدبر القرآن؟ إذا تلوت القرآن تلاوة صحيحة تتدبر، يعني تأمل معاني الآيات وما أراد الله بها من أمر أو نهي أو قصة فيها موعظة، فإن القرآن مشتمل على أمر ونهي، تحليل وتحريم، وعلى قصص فيها عبر ما جرى بين الأمم ورسلهم وما جرى عليهم من لم يؤمن بالرسل، ماذا حصل عليهم من العقوبات. وتعرف القرآن فيه محكم ومتشابه، فيه ذكر الجنة والنار، فيه بيان الحلال والحرام والناسخ والمنسوخ، فيه الأحكام. التدبر هو أن تتأمل هذه الآيات على ماذا اشتملت، فيها أمر سمعنا واطعنا، فيها نهي انتهينا، كما قال عمر رضي الله عنه لما نزلت آية الخمر التحريم النهائي: فهل أنتم منتهون؟ قال: انتهينا انتهينا. وقال بعض السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، يعني انتبه، فإنه أمر تؤمر به، شيء تؤمر به أو شيئا تنهى عنه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على